بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان نوره صلى الله عليه وسلم في ظهر جده عبد المطلب يا فتاح. ولما كان نوره صلى الله عليه وسلم في ظهر جده عبد المطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم الهزام. إذا أصابهم الهزام فرأى في منامه سلسلة من فضة خرجت خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية. ثم عادت شجرة خضراء تتعلق بأغصانها جميع الأنام. فلما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالة الحسنية وقالوا له يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإيمان. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم. لما قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالات الحسنية وقالوا له يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإيمان ويكون للناس القدوة والإيمان ويكون للناس القدوة والإيمان.